بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. حصار المدينة. لما جاءت قريش بجيشها وحلفائها وحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآهم المؤمنون فقالوا كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون داخل المدينة فقالوا بعكس قول المؤمنين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذان موقفان: موقف المؤمنين وصدق الله ورسوله، وموقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في مثل هذه المواقف: الجوع شديد، حصار، 10,000، قلة داخل المدينة، هنا تظهر المعادن ويظهر المؤمن ويظهر المنافق. ثم بدأ القتال فصاروا يترامون، ووجد المشركون ثغرة فأرادوا أن يدخلوا منها، فخرج إليهم جمع من المسلمين بقيادة علي بن أبي طالب وسدوا عليهم الثغرة فطلبوا المبارزة، فقام عمرو بن ود أو ابن عبد ود على خلاف في اسمه، وكان من الشجعان، فقال: من يبارزني؟ وكان قد جاوز 100 من عمره على المشهور. فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: يا عمرو، إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى أحد خلتين إلا أخذتها منه. قال: أجل. قال علي: فإني أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال. فقال: يا ابن أخي، فوالله ما أحب أن أقتلك. قال علي: لكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو ونزل عن فرسه فتنازلا فقتله علي. وكان قد قال عمرو: ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارزي، ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز، ولذاك إني لم أل متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فرد عليه علي: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. ثم صارت مرامات بين المسلمين والمشركين، لأنهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا الخندق، ورمي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأصيب أكحله، فقال بعد المعركة: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. وهنا يظهر بغضه لقريش أكثر من غيرهم، لأنهم آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وطردوه وحاولوا قتله وألبوا الناس عليه، فحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبغضهم مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب على المسلم أن يكون حبه وبغضه لله. ثم قال: اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب